كل الله ضيقة على تفالي يعني ذلك الجنيات اليان والتلقاء والتلقاء والتلقاء وهكذا يقن أجمع على كل خلق نفاع الصالب ولكني على الجنية لأنه لا تجارينا بإسراء فتهدوا في أصله أكبر ومكر من حقيم استعاه فاستدرد أنه قضاه استعال جهوده من علمه لكونه كذبه في الأول في آخر رقم هنا وما على النصر بإجبار إلا ما شهدوا في أصله هكذا حبيبنا كل الإنسان يجب أن يتعب وغادي طالب بحقك هدى ولم يحقق عدالك عددا ولا مكله بيقول هذه الآخر نقول هذه المسألات في وقت آخر يقول كنت لك كذا كنت لك لقول تعالي يقول وسيدي أنا لا أستنجي تعالي القاضي قال القاضي شاك وانت قال سيدي أنا سنستنها الفتن حل الدلو ما أعرف قالوا أنا ما أعرف حد العدد من الدلو إذا ننزل على وهشهد يا سيدي سن ويقول لما القاضي جيك تزلي سن لسن هذا شحن يسألوا يقول لدي على كل عام ما عرفنا شيء أو سيلة وحد المسألة غير واحد القول يقول على كل عام يعني ذلك الدولية المفاصلة كاين واحد القول يقول ذلك المدعى عليه إبين والقاضي يقول هو بين تشحن يسأل ما نسأل أشي ما نسأل شيء إلا البين أو السجين من الكشف القاضي على كل حق إلى عام وسائل آخر في الظلم أن وسيلي أنا ما نسميش ما في فيها ما في التحلف إذا حلف الأمر واضح ما في الزمرية الواضح ما غاش يحلف على كل حق يخلق الداعي يحلف ويخلص صحيح ولكن كون لو كنا نقول الدعوة باطلة هي المشروع وقيل لكم الداعين يكلف على الإقرار يقول هنا على كل حال قول الآن يقول ما كاينش فكرة يقول هنا على كل حال الآن وما على المطلوب إجبار يخدع ما تجيش العادات يقولنا في مجلس العادات ما كاينش مشكلة يقول القاضي يخدم الداعى به على كل حال شحال ما بغاش يبين ما تحسش يجلو على الدراع لا أبغى شي على كل حال لا قول أنا في المدعي يقول بأن كسلوا على كل حال كسلوا ألف أو ألفين إذا قول هذا يقولون المطلوب على كل حال لا يجبر المدعي مهما ما بغيش يشد العدد شو ديالو ما بغيش في العدد يا نقول المدعى عليه فيه انت شحال والقاضي انا ما عرفتش ما بغيتش ما بغيتش ما نفهمش نقول له قاضي ما شكر على كل حال المدعي لا يمشي نقول وخذ الشمس ديالو ما كاينش تجبر وما على المطلوب اجبر الى ما شهدوا في اصل مسكين هكذا شنو الفرق بين هذا وهذا؟ هم يمكن يقولوا ما المدعي لم يجي القاضي يمكن المدعى عليه بالجر ولو بين تشحن المدعى عليه يدور على ذلك سائق يعني مسجون الى اخره وما بيجي يقول القاضي على كل حال يعني المدعي القاضي يشوف المدعي عليه بين اخره هنا يقول لا ما كاينش الاجبار هنا وما على المطلوب ليس على المطلوب الاجبار اذا ما شهدوا في اصل ملكي هكذا بل المدعي ما بينش القلب على وحدة الإمكانية قاضي يقول لك الداعي بيته قال على كل حال أنا ما ليسني شيء وزي الآخرة يحلف بك المدعي عليه على كل حال قال وما على المطلوب إجباره لتعيين القدر يعني وسجنه على ذلك إذا أبى هو المطلوب وقال الطالب يعني إذا كانت اجتهادة بحظ وطلق في أقصي دون تعيين لقلبه قال يونس مرشح ودولة قال يونس عقل ما ضعن ولو كان ذلك حقا في دار دار أو لسألوه يا ولو كان ذلك حقا في دار حيلة بينه وبينها دار يسوع على كل حال قبل المقصود سحر الضب قلوا على المقصود الضب يد يا أخذ الله يعني الحيلة بينهما حتى يحلفه ولا على كل حال أحبسه لأن على كل حال الحق كيف على كل حال يعني كيف يعني معين ثم قال فالإجبار موجود لكن ليس بشيء بار. وإذا شهدته دوني فأحسيت أنه الضوء أو جد على صحيح على إذا شهد شيئا في أذن أبي النكاح ولا يعرفون مبلغ الصدقة أو شهدوا يعني في البيع ولا يعرفون مبلغ الثمن. وقال على كل حال أبو عمر أحمد بن عبد الملك لا بد للزوج أن يسمي على كل حال يعني عددا فإن أبى على بطل. هذا على كل حال المراد الكل أنه إلى آخره هذا خبر للزوج الجنة أو يقول ماشي الزوج الجنة وهو يقول الزوج الجنة يقول له هو إذا كتب القضية على أن الزوج وكينكا أن يقول القاضي على كل حال في شيء شهود جاءوا الناس على كل حال في شهود لكن عفوا أن هذا عرض راجل هذا إلى آخره يقول على كل حال أو يقول على فر إلى شهد الشهود بالنكاح ولا يعرفون المبلغ قالوا الحمد لله ما هو عرض أو شهدوا في البلد هل يسمى عن هذا ولا يعرفون الحد ثمن. وقال ابو عمر أحمد بن عبد الملك لا بد للزوج أن يسمي عددا يقول يعني الحال أجزاء يا فإن أبى مغشي حلف الطالب يا إذا أتى بمجد ولزمه النكاح وزير مسلوب واحد السنة هو بشيبين بشيبين واحد المقطع وقد يكون المقطع كان يمسك هذا كيف يمسك هذا على المقطع ومش يقولوا على كل حال نعم سيد حال يعني حال الدرية نشوفه يسكى في الدرية حال ثم قال ونجد عطل على ابن الفجار وقال أبو عمران إسحاق بن قريش تجيبي الشهادة ساقطة ما كانش من لا لا بين في مقدار الصدقة عليه ولست أقول بقول غير يقول ولقد أنها رواية عن ابن القاسم انتهى من التفسير ومثله ابن سلمون والمعيار زاد إصحاح المعيار مثل قوله ولا يعرفون إلى آخره أو ناس قالوا بكون العالم المقدر ولا تشتين إلى آخره ونسب على كل حال المعيار القول الأول بفتوى ابن المقبل وابن عطار ولما القول الذي يقول إن ما عين في كما سأل من آخر فقد حقوا كما قالوا ولكن حرام المقال هنا على كل حال الآن الأخرى ومنكر لخصم ما ادعاه اثبت بعض انه قضاه ليس على جهوده من عمل لكونه كذبه في الاول لا نصل من كان عودا عن الجسد يقول لك مثلا كان جلس هذا وكذا نقول له قل كما لساني كيف وما عندي معاملة كسني عن الجسد لساني كي ناخر انا ما دخلت وش ما دخلت معرف مش المعرف فان كان المغلق غلط وهذا يصير على ما سنك بما عملته مقدر إلى آخره ويقول القاضي اسمع هذا يقول بأنه على كل حال ما سنك احسنوا عمل ما عمل ما سمعته ما شئت هي المدعي مقرر بينا بك على كل حال المدعي جاب الشهود كل شهود هو سيدي الإنسان سيدي هذا أنا دريا ما سمع يقول أخر يا الأخر من يقلوا هكذا يقول وسيدي الشهود عندهم بأنه كذب يا أخي وفي الشبطة هل هذا الإنسان يعني سيدك في مصطح ولا كما في شمس وقال سيما أنه يقول مقو شهيدا نقول ونقول على ما عنده معاملة مع الله ما عنده شيء على قناعة ما بذكر فيها من يجب الشهود بأنه على كل حال يعني سيدك في أخي لها الشهود موجودين يقول يعني أعطي زملو يقول أعطي زملو ما كيف يجب لأنه كذب القوضي من يقول قوضي من يقول يقول ما عندي معاملة مع تاجر نقول الشهادة وخلصوه يا الله ايش بدنا هذا هو النقل ومنكر من الخصم ما ادعاه عليه ذلك الخصم ساعته من الاطعمه فان كان المطلوب اصل المعامله فلما قامت عليه الدينه تعمل جلد مدعي اثبت بعد اي بعد قيامها عليه او بعد على كل حال اقراره اياه أنه قضاء يعني قيس المسكية ليس على الشهود ديالو من عمل ولم ينتفع بشهادته لكونه كذبه في القول الأول حيث أنكر ومن أنكر بينة فقد أصبرها ومن أوجب له سمع المنكر يعني على أن يسمع قوله ومن أوجب له سمعها بعد دخوله فيها فقد فتح دابا من الشغب وفتح دابا من الفتنة أضرت على كل يعني إحدادا من الظهور نذكر منه تقول له نصر يانا وأقول ما خمسة درجة من يجب كلام كلام جاء ما خمسة لا لأن على كل حد قال من النجوم لا ليس على سوء من عمله ولا من كذب بشهادته لكونه كذبه فقوله الشيء الأول لأن الشيء يقول نجوم كم عمل مرة يقول أنا ما أعلم عمل أعلم في الدين ولا إلى من الشهود تقول الشهود يا من يعمل الشهود تقول أنا خلصت ومن أين كل معنا حيث يقول ما كيف يقول حيث يقول ولا يقول على كل خلطه يقول هذا شروط الصباح اللي في شروط اللي في أنا وكي سنة بالصباح ولا شروط على كل حد على حق رسل على حق بالمدعي ولا شروط على كل حد خلطه إلا اللي في شروط كده فالجنوة زي المدعي اللي بلول يعني كده ما في كلمة على شروط عيبته جب على كل حسب الضقن وكذبت من النبوة ونصحت الضقن كل سبب يقول هذا بشني قال إذا قال في الجيء وبين حقيقة كسبت وليش كذبت من النبوة إذن على كل حسب يقول قول عي خلص حيث أنكر وظن أنكر بينة أنكر وليس سحب جعل إبراط حياق ولا كخلطه وهذا قاله ابن هدي وقال ابن تيمية أن لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فسر هذا المطلوب بالبراءة بدفعه لذلك إلى آخره بالبراءة فسر هذا المطلوب بالبراءة إلى آخره ذلك فإنه لا تقبل منه بينة بعد إنكاره أو هو ابن الشعور هو المدعى عليه ابن الشعور قال سيدنا على كل حق هل شهود وبين أن يقول أمي قال على كل حال خمس سنة وخمس وعشرون في كل حدود هل يحدي أنا بطاقة من يقول مهما قلت هل يسني علي على كل حال مهما سيد في مهما يقول لا حيكون يكتشون لله على ما يشكون عن المدى عليه وإن لأنه بجد من ذلك لأنه قال أثبت هو أثبت المدى عليه شهود بس بينا لأنه خمس وكاس الله بينا خمس نقول كقول يعني أنا في المعاملة حقول نقول كقول يعني أنا مدعى عليه ما كيف منه دفع مني على كل حال استقيم من أحبه شو ديال هو هو مقال ونعمل وقال الشريعة على كل حال إن به القضاء وروى حسين عن النافع كتبه الله على القول أخر ولا يضر على كل حال ولا يضر في كامل وقيل لا تفعوه إلا تفعوه وقيل أن يفعوه ولا تفعوه إذا كان دعوة في القصر ماشي في الناس دعوة في القصر على كل حال تسمعوا منه هل نقول على كل حال كا والمكيش المعاملة والحدود دعوة كذلك ألا الحدود التي تسمع على كل حال حقا في المسألة في كل فرقين أو التدنس أو الضباع يعني على كل حال قال وعلى كل حال يعني إيش إن نقول قال هي نقول إلا لا بعد ذلك على كل حال شدك المطاقة لله يعني على كل حال يعني بالقلب مني على كل حال ماشي بده الذي يلعبون المسلمين ملكاتهم يا بعض جدا فجدهم ثمانين جدا رجع روع على سيدي على كل حال هو اللي بالقلب اللي قلب يعني على كل حال يشترجع لب الموت هو سمع بالآخر يقول على كل حال كيف هو مدرسان يعني كيقول أنا شوف صار عيني ماذا شوف عيني عقيدة القدر كيرميها الزينة ليه قامت عليه يدعي إلى آخر يتهبسل الزينة إلى آخر هذا القدر شعال هو بمستعدين يقول أنا شوف صار عيني ويا شكد عين المخصي في المولى على بلاد الأخير لأنه رأى تجنين يحيبه على كل الأرض عن أيمان والخامسة الأولى أن تضايع عن الكلمين الكاذبين ثم بعد ذلك تحيبه اليوم والخامسة الأولى أن تضايع عن الكلمين الصادقين هذا على كل حد كذلك تسمعون مولى الآن ولكن إذا تسمعونه يحفان الآن فلما لا تسمعونه هم حاجة. هذا اسمه لهم. لأنه نبلو عتمة. من يبغى على كل حياة الضغط إلى آخر شيء. يحدوه. قال أنا شخصا. وإذا شفت إذا على كل حال. هذا يشتري المقالة الآن. بقي يحذر هذا المحذر. يعني المولى عنه. يحذر الله وشيء ويسرق شاهدين. ما يقصي في المقصود. ولكن في المقصود. من يبغى شفت العينات. يعني انت يشتبت هنا عن المسلمين يقولون العجل ده من يقدرية بين الناقل لأنه مسلمين قال هو شفا من يقال شفا الآن بالنقاء المولانا ومكين حد يجير هو قصر نوالبنا ألا وقيل إلا في الدنيا علي وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة فأجابوا لهم وفي القضاء بخلاف إلى حق على بعض الأسفر الخلاف إلى حق لك علي إذا قالوا أنت حق على علي إذا أنت بكذا وكذا جانت يقول من تعب لا حق له علي ما خشي على كل حد مسجد في شيء ولا لا حق له علي وسبت تنبين ذلك أنه كسروا هذا بعد ذلك الجمهور قال أنا خلص أنت مشي لأن لا حق لك علي يحملني أن مسجد في خلصة الذنب اليمين وقشي لم يؤدي ذلك هذا معنى ونقول نقول نقول على أبو العلاء أن كان المعمر أن هذه الحكومة تجدي ولا كذا ولا كذا ثم بعد ذلك على أبو العلاء من جبل الشجر يشجر بين إلى خلا عرق بعد ذلك يعني خلصت وأشر في الماء على نفس بعد ذلك أما إلى قانون سن كذا وكذا قال لا حق لك على الذمة يعني بريء من جريمة لا حق له لا حق من جبل الشجر أنه على أبو العلاء شجر عرق وأنا خلصت هذا الذي قد يسمعه بينه فإذا استمر على ذلك فحينا يسمعه بينته ويبقى أولا فقط أن يقيد يعني بغير الحزن المطلق لا تسمعه إلا الحزن كما قلنا القصر ونسلم من ذلك إقرار الحاصل بالتدلق بالتضمن يقول هذا السيالي من ذلك إقرار حاصل يعني بالتضمن فقط هذا يعني كسمع على كل حال استضمي أن إنكاره على كل حال ثم قال تنبيه وقال وإنكار الوزيعة أو القراض ثم يثبت ردهما بعد قيام البنية عليه يأخذ القصر على كلمه كيف يخرج يقول على كل حال الإنسان يقول على كل حال أنا أعطيك بعض الشيء الوزيعة إنك تبيني أنا وزيعة أطيب سبب حدثوني قال المشي مثلا في الوجه أو في الأمر في كل مدينة وحد بعض في صدق الله هذه الوزيعة حقها ليه جزء يقرأ من نتيجة الجزء الآخرة يعني مش مدينة الضغط ولكن تبيع كتب الإحسان يعني على تخدمي على حروم رب حاضرين حول كارب شوف انت عملت البينة من يعمل شيء البينة انت لأنه على كل أشياء فوق المسجد وجلد في الموضع إلى آخره لذلك قال هو وجئت لمدهن ونقوله كم أتادت أن نقوله العمر الذي اتخذ على المرأة دابا من يعمل شيء البينة ألقلوا على كل حال أرضيه الله لا على مستقبل وأنكر الوديعة أو القرم ثم يثبت ردهما بعد قيام البينة عليه الأصلي لذلك لا تفرق البينة كما نقول الرجل يوم ماتت زوجته وسبل الزوج يعني ما أورد يعني على كل حال يعني بنتها يعني استجهز على كل حال يظهر معه فأنكر على كل حال إرادة شيء فقام سيشكي البينة في إرادة أشياء لم يذهبه على كل حال غير اليمين أنه ما غدا عن اليمين قضية معلومة أقول شنو هذا؟ على الزوج من المزدحة وربما لو تشمزون وبرات من تكذبها وعندها ليكذبها الفاضي الماضي والسوالي كذب على الشوار كذب على الشوار وقال شوار بنو هذا وكل ما يصح منك من هرو الذي لما كان فيه غرر لأن الحاجة على كل كي نأخذ هذه تسرى كي نأخذ يعطي هدية شوى تسرى لأن هدية تبر المال ولكن بشرطها على كل حفر تصدر يعني في الخمر لا لأنه هذا الحرم وعلى كل فمن مر على كل حال جاءت نهار عن ماليا وجابت على كل حال الشواط يلا الحيطين وكذلك البطانيات وكذلك الطاغيت وهكذا من ترد الا ما تسيع المراه ما تسيع وذيك المراه اللي ما تسيع حتى لها وعندها قوته وعندها الرجل هذا يعني على كل حال من الجو حتى يبتعوه شو سيقومون عليهم يقول شو انتو يقولوا عاشي خريقات احنا عطيناها كذا وعطيناها بالشيوة وعطيناها فراوش وعطيناها الزجازين وعطيناها الزهر وعطيناها كذا وكذا يقول الوزير يبتعوه الوزير يخبرتنا الشيء هذا عادوا يغرقوا يرمزي ويشوفوا شو منه قضية ما عادي يحيسي انا ما بزي طبعين الصغر ولا نعذوب احنا من العمالية كذبنا والحاجة الى الماضي والحاجة والدهر والمسائل والظلمة والروح دار وكذا ده تفقنوا على كل حد حاجة يقولوا خبع قال انا ما خبع شيء يحجي فقط لو ما تتجددوا فسفينا تجددوا يعني على كل حال ما طويلة يعني على كل حال تجددوا زلوا من الضابط هذا العمالية من الجهاز ليرد معه فأنكر على كل حال إرادة شيخ اللقيت الذي هو فقامت البيانات بكشف المبنى أنه جلدان وكذلك المعينة لو البيان في الورقات لم يلزمه غير النبي أنه ما غاب عن شيئين لأنه لو أقرر لم يلزمه على كل حال حيث كان أجل كذا وكذا ولم معك نجد فالحالة هذا نقال وفي ذوي العدل يعارضان مبرزا أتى لهم أولان وبالشهيدان مطابق القضاء والحكم على القضاء في نصر المسألة هنا قال هل يمكن أن نحكي حاجة إما في الأرض على يقول سيدنا القاضيين يقول لهم قاضي كلهم الزريعة مثل على سيدي هاجر بينهم من بين على كل حد أن هذا الأمر شيء مرض قلبي من بعد يعمل الأمر يقولون تسول على سيدي عبد البينة كل وقت عد وحيد عد وحيد مبرز طاقة الأقرار ديالهم كل ما شغلين وش اللي عنده ذيك العد اللي مثل مبرزه اللي عنده عد وحيد اللي هو مبرز قالوا هنا على كل حال وفي دوي عد معرضة مبرزة قال أتأم مولاي قال هنا على كل حال وبالشهيد اللي مطابق القضاء لعنى مطابق يقول اللي عنده البيئة عادي خمس مرضين الأسباب سبع الأسباب التي عنده المبرز خيبوها وحيد والأخير بين العلماء وفي ذوي عدل يعارضان مبرزا أتأم مولاي وبالشهيد اللي مطابق القضاء والحفر والعدل أسباب القضاء مطابق يقول لا يرد واحد أصبغ يقول لا حيث هذا عبد عادي واحد من بطل مبرز إلى أقضاء الأخرين بالعدلة أو قوم ديالهما لكن على حد أيوة أنا وفي شهدين ذوي عدل يعارضان بشهادتهما شاهدا واحدا مميزا أتى لهم العلماء قولان يعني فيما إذا تعارضت شهادة عدله مع شهادة عدل واحد المبرز قال عن مطرف يعني على كل حال بالشاهدين قضى شاهدين اي على كل حال قال وبالشاهدين على كل حال بتقديمهما مطرف قضى على الشهيد ولو كان في الشهيد احد اهل الزمان وقال لهم المسجد الاوحد الإسلام ورواه أصبع عن القاتل ابن رشيد وهو من الألفاظ إن أهل العلم من لا يرى الحكم إلا بشيء لأن من لا يرى الحكم بشيء لا يلزم كما يقول الشهيد وحيد ما يخرج حبه عمر بن الخطاب يقول له يعني وحيد علاش لأن كاين يقول ما كانش الشهادة بعدل وحيد العجمي ولكن اللي قضى به هذا والحلقة والأعجال أصبغ القضاء لأن ما أصبغ يقول لا هذا عدل وعدل وحيد مبادرين هو على ذلك يعني لأن مبرصة القريب على والأعدال أصبغ القضاء تقديمهما على الشهيدين هذا إغراء قياس أي دليل عن قياس إغراء بمعنى بعيد عن قياس لا هو كيف وحي مجهول من قياس وهذا عدل بين العدلين وهذا عوحد وزي يغلب وحي في المكان وحي في داخل عزيز الأصدقاء بعيد قبل بعيد عن قياس هذا إلى مجمع قدوك اللي حدث بين العدلين قال هنا على كل حال ابن رشد هذا إغراق في القيام أي دليل عن القيام وقيل مستلقي صريح قوي المسألة أخرى إذا كان على كل حال في العقل أرض في المكان ولكن على كل حال وحد بين عند التاريخ ونظام عند التاريخ يعني التاريخ والذي يعبر بها إلى آخر ممكن عند التاريخ كله ولكن على عن التاريخ على عن حسين وعلى عن بيش التاريخ نوع هالبين وكذا بيش قدموا من القديمة